قال المصنف رحمه الله تعالى: ميراث الأب والأم. هذه أيضا مسألة مهمة. الآن سننتقل إلى الأصول. المؤلف تحدث عن ماذا فيما مضى عن الفروع، والآن سينتقل إلى الأصول. إلى أولا يبدأ بالأبوين اللي هما المباشرين، أبو الميت مباشرة صلبه وكذلك أمه، ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجد وإلى الجدة. قال: وأجمع العلماء على أن الأب إذا انفرد كان له جميع المال، وأنه إذا انفرد الأبوان كان للأم الثلث وللأب الباقي، لقول الله تعالى: وورثه أبواه فلأمه الثلث. سبق أن نبه المؤلف إلى أن الابن إذا انفرد أخذ المال كله، وهنا أيضا الأب إذا انفرد أخذ المال كله تعصيبا. إذن هنا وهنا، هناك الابن يأخذ المال كله إذا انفرد وحده لا يبقي شيئا، وكذلك الأب هنا، وأنه إذا اجتمع الأبوان وحدهما فللأم الثلث والباقي لمن؟ للأب. إذن الأم هنا فرضها الثلث، لماذا؟ لعدم وجود من يحجبها عن الثلث، فلا ابن يوجد هنا ولا إخوة، والإخوة يحجبونها فتتضرر، ويستفيد الأب فيما يتعلق بحجب الإخوة كما سيأتي. قال: وأجمع على أن فرض الأبوين من ميراث ابنهما إذا كان للابن ولد أو ولد ابن السدسان. نعم، كما قال تعالى: فلأبويه لكل واحد منهما السدس. هذا كله بحمد الله مذكور في الكتاب، في الكتاب العزيز. أعني أن لكل واحد منهما سدس، لقول الله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما سدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد، نعم. وأما إذا لم يكن له ولد فلأمه الثلث، ولكن هناك في آية أخرى وجود الإخوة أيضا لهم تأثير. قال: والجمهور يعني على وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فلأمه الثلث. إذن هنا ذكر هذا، ما يمن الذي يحجبهما عن الثلث إلى السدس هو ماذا؟ الابن، وهناك ما يتعلق بالأم. قال: والجمهور على أن الولد هو الذكر دون الأنثى. يعني المراد بالولد إنما هو الذكر دون الأنثى. وخالفهم في ذلك من شذ. ومن شذ لا يعني يلتفت إلى قوله. قال: وأجمع على أن الأب لا ينقص مع ذوي الفرائض من السدس وله ما زاد. إذن الأب لا ينقص عن السدس لكن يزيد عن السدس، وربما يكون المال من ستة فيأخذ خمسة أسداس، يأخذ سدسه ثم يرد إليه أربعة أسداس فيأخذ خمسة، ويبقى السدس السادس لمن؟ للأم. انظر، وهذه هي المسألة التي يوجد فيها الإخوة الذين حجبوا الأم من الثلث إلى السدس، نزلت بسبب حجبهم لها، يعني بسبب حرمانها من الثلث إلى السدس، ترتب على ذلك الرد ذلك إلى الأب. قال: وأجمع من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس. إذن الأم بهذا يتبين الإخوة أيها الإخوة لها ثلاث حالات. الحالة الأولى هي التي تأخذ فيها الثلث، متى هذا؟ إذا لم يوجد ابن ولا إخوة، في هذه الحالة تأخذ الثلث. ومتى لا تأخذ الثلث؟ تأخذ السدس إن وجد ابن كما في الآية فلأمه السدس، أو وجد إخوة أيضا فلأمه السدس. إذن هناك حالتان تأخذ فيهما الأم السدس، وحالة تأخذ فيها الثلث. قال: وأجمع من هذا الباب على أن الأم يحجبها الإخوة من الثلث إلى السدس، لقول الله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واختلفوا في أقل ما يحجبه. وأيضا قال: وإن كانوا إخوة رجالا ونساء. نعم، هناك فللذكر مثل حظ الأنثيين. نعم، كما ذكر المؤلف. واختلفوا في أقل ما يحجب الأم من الثلث إلى السدس من الإخوة. فذهب علي رضي الله عنه وابن مسعود إلى أن الإخوة الحاجبين هما اثنان فصاعدا. هذا مذهب جماهير العلماء كافة ومنهم الأئمة الأربعة، يعني الذي يحجب هما اثنان. نعم. وبه قال مالك رحمه الله. وبه قال مالك وأبو حنيفة والشافعي وأحمد وكافة العلماء من الفقهاء وغيرهم، هذا هو رأي جماهير العلماء. نعم. وذهب ابن عباس رضي الله عنه. هذه المسألة التي قلت لكم ستأتي ويخالف فيها عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ويحاج عثمان بن عفان في وقت خلافة عثمان. نعم. وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم ثلاثة فصاعدا. إذن من الذي يحجب الأم من الثلث إلى السدس؟ أهما أخوان فقط أو لا بد من أن يكونوا ثلاثة؟ جمهور العلماء على أنه إذا وجد أخوات فإنهما يكونان سببا في تنزيل الأم من الثلث إلى السدس، وخالف في ذلك عبد الله بن عباس، وأكثر الخلاف هنا يدور حول أقل الجمع وأكثره. هل اثنان يعتبر جمعا أو لا؟ هناك من يرى من أهل اللغة وهو رأي الأكثر بأن أقل الجمع ثلاثة، وهناك من يرى وهم قلة بأن أقل الجمع اثنان، وهؤلاء الذين قالوا بأن أقل الجمع اثنان أيضا اختلفوا، فمنهم من قال هو جمع حقيقي، يعني اثنان يعتبران أدنى الجمع وهو حقيقة، وبعضهم قال لا، يسمى الاثنان جمعا مجازيا. فجمهور العلماء اعتبروا ذلك ماذا؟ وأيضا استدلوا بعد ذلك في الآية، يعني في آخر آية ماذا الكلالة، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، قالوا كلمة إخوة المقصود هناك إنما هو أخ وماذا وأخته، ومع ذلك قال الله تعالى إخوة. إذن ذكر الإخوة لا يدل على أن المقصود ما زاد عن اثنين. وقد حاج عبد الله بن عباس عثمان بن عفان رضي الله عنهم فقال لا ليس، فقال أخواني ليس كإخوة في لسان قومه، قال ليس أخوان إخوة في لسان قومك، يعني في لسان العرب. فبما رد عليه عثمان رضي الله عنه قال ذاك أمر قد سبق أو قد سبقت إلى ذلك، ومضى ذلك في البلاد وتوارث الناس به جيلا بعد جيل. إذن هذه المسألة كانت قبل عبد الله بن عباس، ولذلك لما قال عبد الله بن عباس لعثمان رضي الله عنهما في هذه المسألة ليس أخوان إخوة في لسان قومك، يعني في لسان العرب، فبما رد عليه عثمان قال ذاك أمر قد خضي به، يعني أمر قد سبق ومضى في البلاد انتشر وذا عصيته وتوارث الناس به، أيضا عمل الناس به، فلا يمكن أن آتي وأخالف في ذلك. وقد اعتبر العلماء وأيضا قول عثمان حجة في هذه المسألة، ومن الحجة ما ذكرت لكم وإن كانوا إخوة فقالوا، والمراد هو أخ وأخت فقط، والله تعالى سماهم إخوة. نعم. قال رحمه الله تعالى وذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنهم ثلاثة فصاعدا، وأن الاثنين لا يحجبان الأمة من الثلث إلى السدس. قال رحمه الله والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع. يعني أنتم ترون أيها الإخوة أهمية في اللغة ومكانتها حتى في العلوم الإسلامية، حتى من العلماء من استنبط من بعض مسائل اللغة قواعد فقهية، يعني فرع عليها مسائل، لأن هذا الكتاب العزيز نزل بلغة العرب فهو كتاب مبين. إذن هذه اللغة لا شك أن من يوفقه الله سبحانه وتعالى إلى فهمها، وتعلمون أوجه التفسير ماذا تكون، تأتي في المراحل أيضا المتأخرة أنت تفسر القرآن بالقرآن، تفسر القرآن بالحديث، يعني ما جاء عن رسول الله وعلى الصحابة، وتفسره أيضا أحيانا باللغة، لكن لا ينبغي أن يكون تفسيرا قائما على الهوى. نعم، إذن ينبغي، لأن من يفهم اللغة يفهم كتاب الله عز وجل، لأنه أنزل بالمبين. إذن هنا تجدون أن في بعض مسائل الفقه خلاف بين العلماء يرجع إلى الأمر اللغوي. الله سبحانه وتعالى عندما قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، اختلف العلماء في قضية إلى المرافق، هل الغاية داخلة في المغي أو لا، هل تدخل المرافق وإن كنا نرجح ذلك أو لا تدخل، وكذلك بالنسبة للكعبين وأرجلكم إلى الكعبين، وقع فيها خلاف، والخلاف في أصله هو خلاف لغوي فيرجع إلى لغة العرب، لكن أحيانا يوجد دليل فيرفع النزاع والخلاف، كما قطع الجائزة قول كل خطيب، فإذا وجد دليل من الكتاب والسنة حينئذ ينتهي الخلاف، فلا خلاف مع وجود نص، لأن الله تعالى يقول: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. والرد إلى الله تعالى إنما هو رد إلى كتابه، والرد إلى رسوله، إليه في وقت حياته وإلى سنته بعد، أي ما صح من سنته بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: والخلاف آيل إلى أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع، فمن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع ثلاثة، قال الإخوة الحاجبون ثلاثة فما فوق. فتذكروا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: الاثنان فما فوقهما جماعة، يعني إذا وجد اثنان وصلى فصلاتهما تكون صلاة جماعة، وهذا مما يؤيد أيضا، والجماعة هو معناه الجمع، إذن اثنان فما فوقهما جماعة، والواحد لا يقال له جماعة، إذن الاثنان جماعة بمعنى أنه نوع من الجمع وإن كان أقل الجمع. نعم. ومن قال أقل ما ينطلق عليه اسم الجمع اثنان، قال الإخوة الحاجبون هما اثنان، أعني في قول الله تعالى: فإن كان له إخوة. قال: ولا خلاف أيضا في الآية الأخرى: وإن كانوا رجالا ونساء، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء، فإخوة أيضا المراد ما هو الذكر وأخته. نعم. قال: ولا خلاف أن الذكر والأنثى يدخلان تحت اسم الأخوة في الآية، وذلك عند الجمهور. نعم، أيضا لا خلاف هنا بالنسبة للحجب بين الذكور والإناث، فإن الأخ ذكرا كان أو أنثى إذا وجد هذا العدد حجب الأم، ولله في ذلك حكمة أيها الإخوة، والله سبحانه وتعالى هو الذي تولى قسمة هذه المواريث، وهو سبحانه وتعالى العليم بما يصلح شؤون هذا الكون، هذا الخلق، بما تستقيم به أمور، من يكون أحوج ومن تكون حاجته أقل، ومن يتحمل المسؤولية. ومن المعلوم بأن الرجال في هذا المقام تناط بهم المسؤوليات ويتحملونها أكثر، ولذلك ترى أنهم في بعض المواقف تجد أن الذكر يأخذ ماذا؟ ضعف الأنثى. لماذا؟ لحكمة، هذه الحكمة لأن الذكر عليه مسؤوليات في هذا المقام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال بعض المتأخرين: لا أنقل الأمة من الثلث إلى السدس بالأخوات المنفردات، لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة. لعل هذا الذي قال المتأخرين هو ابن حزم. قال: لأنه زعم أنه ليس ينطلق عليهن اسم الإخوة إلا يكون معهن أخ لموضع تغليب المذكر على المؤنث، إذ اسم الإخوة هو جمع أخ والأخ مذكر. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب. لكن لا ننسى أن كلمة إخوة دائما إذا وجد ذكر وأنثى فهناك ما يعرف بالتغليب، فدائما يغلب الذكر على الأنثى. نعم. قال: واختلفوا من هذا الباب في من يرث السدس الذي تحجب عنه الأم بالإخوة، وذلك إذا ترك المتوفى أبوين وإخوة. هنا ترك أبوين وإخوة، هذه المسألة تكون من ستة، ترك أبوين وإخوة، يعني المراد بالأبوين أم وأب، أب وأم، فكم تأخذ الأم هنا؟ ممن يحجب الأمة الأخوة هنا، لأن الأمة تنزل من الثلث إلى السدس في حالة من حالتين، إذا وجد ابن أو وجد إخوة، وهنا وجد ماذا؟ الإخوة. فالأم هنا لا تأخذ إلا ماذا؟ لا تأخذ إلا السدس. وهذه الخمسة أسداس من يأخذها؟ إنما يأخذها الأب. إذن الإخوة هنا كانوا سببا في حجب الأم من الثلث إلى السدس، ومع ذلك لم يأخذوا شيئا. لماذا؟ لوجود من يحجبهم أيضا. وهذه مسألة تكلم عنها الفقهاء، هل يوجد من يحجب غيره ويحجب هو؟ الجواب نعم، هي هذه المسألة. فترون بأن الإخوة حجبوا الأم، وهم أيضا حجبوا، ومن الذي حجبهم؟ الأب. وحجب الإخوة أيها الإخوة ليس لمعنى فيهم، ليس لنقص فيهم هنا، ولكن لوجود من هو أقوى منهم، لوجود من يدلي بماذا؟ بعصبه، وهو أقوى منهم، لأنه لما ذهب الابن جاء الأب، فهو الذي في هذا المقام يحجز الإخوة ويمنعهم على الميراث. فهم قد حجبوا وحجبوا. قال: فقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنه، يعني قصدها السدس الذي يأخذه، يعني له في الأصل هو سدس، ويضاف إليه أيضا الأسداس الأربعة، فأخذ الخمسة، يعني أخذ خمسة أسداس، وأخذت الأم سدسا واحدا. وقال الجمهور: ذلك السدس للأب مع الأربعة الأسداس. وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذلك سدس للإخوة الذين حجبوا، وللأب الثلثان، لأنه ليس في الأصول من يحجب ولا يأخذ ما حجب إلا الإخوة مع الآباء. رأيتم ماذا؟ لأنه ليس في الأصول أن يوجد من يحجب ويحجب هو. قال: وضعف قوم الإسناد بذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، يعني إيصال ذلك ونقل عن ابن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، قالوا أن الطريق الذي يوصل إلى عبد الله بن عباس هو ضعيف، إذن نسبة ذلك إلى عبد الله بن عباس فيه ضعف. قال: وقول ابن عباس رضي الله عنهما هو القياس. هو القياس، لأنه قاس ماذا؟ بأن الأصل من الذي يجعل الأم لا تأخذ الثلث؟ ماذا؟ هنا الأم يعني ينبغي في الأصل أن تأخذ الثلث، لكن وجد من يحجبها، لكن لما حجبت هي أيضا الإخوة يأخذون ذلك الذي حجبت عنه الأم، فهم أولى في هذا. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين، يعني هذه تعرف بالعمريتين، يعني اشتهرت هذه المسألة، هما مسألتان بالعمريتين، لأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قضى فيهما، وتابعه على ذلك عثمان بن عفان، أي تبعه في ذلك وافقه، كذلك عبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت، وأثر ذلك عن علي، وهو أيضا قول الأئمة المعروفين، بل قول الفقهاء عامة. وربما يلاحظ الإخوة كثرة تكرر زيد بن ثابت، تعلمون بأنه جاء عن رسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: أقضاكم علي، وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وأقرأكم أبي، وأفرضكم زيد بن ثابت. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم ميز بين الصحابة، لا من حيث الجملة، لكن بين أن الصحابة عندهم علم وأنهم علماء، لكن أبي خص بماذا؟ أقرأكم أبي. ولذلك لما تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم في آية وخرج قال له أبي: أليس كذا وكذا؟ قال الرسول صلى الله عليه وسلم: هل لا ذكرتنيها وذكرتني إياها؟ يعني أنكر عليه. وفي مرة تردد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أين أبي؟ ألم يكن في القوم؟ يريد أن يفتح عليه. هذا دليل على أن أبي كانت له ميزة فيما يتعلق بماذا؟ بالقراءة. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قضاكم علي. وتعلمون بأن عمر رضي الله عنه كيف كان يستشيره، ورأيه أيضا فيما يتعلق بماذا؟ بشارب الخمر، إذن كذلك أيضا وأعلمكم بالحلال والحرام معاذ، وتعلمون بأن معاذ هو الذي أرسله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن وقال إنك ستأتي قوما أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. إذن كذلك أيضا زيد إنما اختص بعلم الفرائض. قال رحمه الله تعالى: واختلفوا من هذا الباب في التي تعرف بالغراوين، وهي في من ترك زوجة وأبوين أو اشتهرت بالعمريتين. لماذا؟ نسبة إلى عمر رضي الله عنه، لأنه قضى فيهما وتابعه عليه العلماء. وهذه هي التي قد ترى فيها الآن إن الحكم فيها ربما خرج عما يقول المؤلف أحيانا القياس أو المقايسة. وهي في من ترك زوجة وأبوين أو زوجا وأبوين. إذن هما مسألتان، إما زوج وأبوان أو زوجة وأبوان. فلننظر هنا، زوج وأبوان، الزوج نصيبه هنا النصف، لكن بالنسبة للأبوين ماذا؟ لماذا لا تأخذ الأم الثلث؟ هل يوجد فرع والد؟ هل يوجد ابن يمنعها؟ الجواب لا. هل يوجد إخوة يحجبونها إلى السدس؟ لا. فلماذا أعطاها عمر رضي الله عنه السدس؟ وأيضا أثر ذلك عن أبي موسى، ولما ذهب صاحب القضية إلى عبد الله بن مسعود أنكر ذلك العمل وقال أقضي فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: فقال الجمهور في الأولى للزوجة الربع وللأم ثلث ما بقي وهو الربع من رأس المال، وللأب ما بقي وهو النصف. إذن هنا الأم ما أخذت الثلث، ولو أنها أخذت الثلث لزاد نصيبها. إذن هنا الزوجة لها الربع لأن هذه ليست محل خلاف، لكن هنا الأم أخذت ثلث الباقي، وبعد ذلك يأخذ، يعني أخذت الربع، والأب أخذ ماذا؟ النصف، لأن الزوجة هي المسألة من أربعة، فالزوجة أخذت الربع والأم أخذت ثلث الباقي، إذن هو ربع، فبقي ربعان يأخذهما الأب. هذا فيما يتعلق بمسألة الزوجة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقالوا في الثانية للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي وهو السدس من رأس المال وللأب ما بقي وهو السدسان. إذن الثانية من ستة، فيأخذ الزوج ماذا؟ النصف، ثلاثة أسداس، وتأخذ الأم ثلث الباقي الذي هو السدس، ويأخذ الأب الثلث وهو سدسان. هذه المسألة، يعني محل الملاحظة هنا بأن الأم هنا لم تأخذ الثلث، ما أخذت الثلث، مع أن من يحجبها عن الثلث غير موجود هنا، لا ابن يوجد في هذه المسألة، في هاتين المسألتين، ولا كذلك إخوة، ومع ذلك قضى فيها عمر رضي الله عنه، ووافقه أيضا جمع من الصحابة، وهذا هو الذي أخذ به جماهير العلماء رحمهم الله تعالى. قال: وهو قول زيد رضي الله عنه، والمشهور من قول علي رضي الله عنه، وهو أيضا كما قلنا قضى بها عمر بن الخطاب، وهو أيضا قول عبد الله بن مسعود وعثمان بن عفان، وهو قول العلماء كافة عدا من خالف، ومنهم الأئمة الأربعة الذين تعرفونهم. نعم. قال: وقال ابن عباس رضي الله عنهما في الأولى للزوجة الربع من رأس المال وللأم الثلث منه أيضا لأنها ذات فرض، وللأب ما بقي لأنه عاصب. وقال أيضا في الثانية للزوج النصف وللأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى. إذن ابن عباس بقي على الأصل، ولكن جمهور العلماء يرون أنه لو حكم في القضية بهذا لاختل الميزان، بمعنى أن الأم ستأخذ أكثر من الأب في إحدى المسألتين، وفي هذه الحالة يكون خروج على الأصول، والخروج هذا هو الذي دعا عمر رضي الله عنه أن يجتهد فيها، ووافقه أيضا كثير من الصحابة وأكثر الصحابة، بل جل الصحابة عدا ابن عباس. قال وللأب ما بقي لأنه عاصب. وقال في الثانية، قال أيضا في الثانية للزوج النصف وللأم الثلث لأنها ذات فرض مسمى وللأب ما بقي. وبه قال شريح يعني ما يبقى للأب في المسألة الثانية إلا السدس، يعني انعكست، يعني الزوج سيأخذ النصف ثلاثة أسداس والأم ستأخذ ثلث المال، فحينئذ يبقى الصدق. قال: وبه قال شريح القاضي وداود وابن سيرين وجماعة. قال: وعمدة الجمهور أن الأب والأم لما كان إذا انفردا بالمال كان للأم الثلث وللأب الباقي. كان هذا هو الأصل، نعم. وجب أن يكون الحال كذلك فيما بقي من المال، كأنهم رأوا أن يكون ميراث الأم أكثر من ميراث الأب خروجا عن الأصول. يعني لو طبق ذلك على الأصل فأخذت الثلث، حينئذ يكون خروج عن الأصول لأنها ستزيد على الأب، نعم. قال: وعمدة الفريق الآخر أن الأمة ذات فرض، أن الأمة ذات فرض مسمى والأب عاصب، والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض. يعني كأنهم يقولون الأم لها نصيب مفروض مقدر فينبغي أن تأخذها، لكن الأب يأخذ التعصيب، والتعصيب غير مقدر، ولذلك عرفوا التعصيب بأنه من يأخذ هو أخذ الشيء دون تقدير، يعني دون قدر، لأنه يتفاوت، أحيانا يأخذ كثيرا وأحيانا يأخذ قليلا، لكن الفروض ثابتة. قال: والعاصب ليس له فرض محدود مع ذي الفروض، بل يقل ويكثر، وما عليه الجمهور من طريق التعليل أظهر، وما عليه الفريق الثاني مع عدم التعليل أظهر، وأعني بالتعليل ها هنا أن يكون أحق سببي الإنسان أولى بالإيثار عن الأب من الأم، لأنه يأخذ من هنا وهنا، فهو يشارك هنا ويأخذ مرة أيضا في التعصيب، فهو يدلي بسببين.